أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الزكاة. قال رحمه الله: وعن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. قال: رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم. صحابي هذا الحديث هو سهل ابن أبي حثمة الأنصاري الخزرج، هو سهل ابن أبي حثمة الأنصاري الخزرج، كنيته أبو عبد الرحمن، كنيته أبو عبد الرحمن. وسهل رضي الله عنه يعد من الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهذا الصحابي من فضائله أيضا أنه شهد جميع الغزوات والمشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفته إلا غزوة بدر فقط، لم تفته إلا غزوة بدر. وأما باقي المشاهد فقد حضرها وشهدها رضي الله عنه وأرضاه. وكانت وفاة سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه في خلافة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عن الصحابة جميعا. هذا تعريف مختصر بصحابي هذا الحديث. وأما ما يتعلق بالتخريج فالحديث كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: رواه الخمسة إلا ابن ماجه. رواه الخمسة، وكلمة الخمسة تطلق على أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد في المسند. إذن فكل هؤلاء خرجوه ورووه إلا ابن ماجه في سننه، فإنه لم يخرج هذا الحديث. كما أن هذا الحديث أيضا رواه ابن حبان في صحيحه، وابن حبان في صحيحه يعني اشترط أن لا يخرج فيه إلا الحديث الصحيح، ولذلك قال الحافظ: وصححه ابن حبان، أي لإخراجه لهذا الحديث في صحيحه. ولكن سيأتي أن الحديث يعني فيه ضعف. المهم أن ابن حبان أخرج هذا الحديث في صحيحه، ولهذا قال الحافظ: وصححه ابن حبان. ثم عقب الحاكم على ابن حبان. إذا الحاكم أيضا أخرج هذا الحديث في كتابه المستدرك، في كتابه المستدرك على الصحيحين، مما يعني أيضا أنه يذهب إلى صحة هذا الحديث، لأن الحاكم أيضا اشترط ألا يخرج في مستدركه إلا ما صح عنده. ولكن هذا الحديث كما أشرت يعني رواه هؤلاء يعني جميعا من طريق شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار ابن نيار بنون مكسورة ثم ياء بعدها ألف ثم راء. إذن عن خبيب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل عن سهل بن أبي حثم. وهذا السند فيه ضعف، هذا السند الذي سمعتم فيه ضعف. لماذا؟ لأن عبد الرحمن بن مسعود هذا فيه جهالة لا يعرف، إذا فهو راوي مجهول. ولذلك ذكر الذهبي رحمه الله في الميزان بأنه تفرد بالرواية عنه خبيب، يعني لم يروي عنه إلا خبيب ابن عبد الرحمن. ونقل الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب عن يحيى ابن القطان أنه قال لا يعرف حاله، أو عن ابن القطان، نقل عن ابن القطان أنه قال لا يعرف حاله. إذن فهذا السند فيه ضعف لجهالة هذا الراوي الذي اسمه عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه حكم على هذا الإسناد بالضعف في كتابه تمام المنة، في كتابه تمام المنة في التعليق على فقه السنة ضعف إسناد هذا الحديث. ولذلك يعني ينبغي لمن يقرأ كتاب صحيح ابن خزيمة، ينبغي لمن يقرأ يعني كتاب صحيح ابن خزيمة أن يتنبه لكون يعني محقق الكتاب يعني صحيح ابن خزيمة طبع بتحقيق الأعظم، طبع بتحقيق الأعظم. والشيخ الألباني رحمه الله له تعليقات على هذا التحقيق، يعني تحقيق الأعظم على صحيح ابن خزيمة. والشيخ الألباني رحمه الله في تعليقاته يعني فيما وافق فيه المحقق يسكت، يعني إذا مثلا المحقق ضعف حديثا أو صححه ولم يتعقبه الألباني رحمه الله بشيء فإنه يسكت. ولكن إذا خالفه الشيخ الألباني رحمه الله في حكمه على حديث ما فإن الشيخ يعني يبين ذلك، يعني لو أن مثلا أعظم صحح إسنادا وكان يعني رأي الشيخ على خلاف ذلك فإنه ماذا يتعقبه، يقول الألباني مثلا قلت هذا إسناد ضعيف بسبب كذا وكذا. إذن فهذا الحديث، هذا الحديث الذي معنا وهو حديث سهل ابن أبي حثمة يعني رواه أيضا ابن خزيمة في صحيحه، يعني جاء ذكره في صحيح ابن خزيمة. ومحقق صحيح ابن خزيمة وهو الأعظم قال إسناده صحيح، قال إسناده صحيح. والألباني رحمه الله لم يتعقبه بشيء، إذا نفهم من ذلك أن الشيخ الألباني رحمه الله قد وافقه على ذلك التصحيح. ولكن الصواب أن الشيخ رحمه الله كان يضعف هذا الحديث، ولذلك ضعفه في كتابه تمام المنة. ولذلك ظاهر الله أعلم أن الشيخ رحمه الله يعني غفل أو سهم، هذا طبعا يحصل يعني كثيرا للعلماء المشتغلين بالتخريج. إذا فهو يعني لم يعلق على تصحيح الأعظم له يعني من باب السهو ونحو ذلك. المهم أن الشيخ الألباني يضعف يعني إسناد يعني هذا الحديث، وهذا هو الصواب، الصواب أن الإسناد ضعيف. لماذا؟ لأنه من رواية عبد الرحمن ابن مسعود ابن نيار وهذا الراوي كما قلت يعني لم يوثق بل فيه جهالة، فمثله يعني يضاعف حديثه. إذن فهذا الحديث بهذا السياق، هذا الحديث بهذا السياق حديث ضعيف، حديث ضعيف. أقول بهذا السياق لأنه جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان إذا بعث خارسا، سيأتي معنا الخرس في شرح الحديث، كان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أولا يأمره بالتخفيف، يعني كان يأمره بالتخفيف في الخرس، وسيأتي معنا التخفيف، وكان يأمره ثانيا أن يضع ماذا؟ أن يخفف يعني بنسبة الثلث أو الربع، كان يأمره بأن يضع من مقدار الخرص يعني ما نسبته الثلث أو الربع، إذن كان يأمره بشيء بالتخفيف، وبأن يكون هذا التخفيف بنسبة ماذا؟ الثلث أو الربع. إذن فالحديث بهذا السياق فيه ضعف، ولكن مجرد التخفيف في الخرص يعني مجرد التخفيف في الخرص دون أن تذكر نسبة معينة لا بثلث ولا بالربع، نقول يعني هذا الحديث يعني إذا اقتصرنا على ما يتعلق بالتخفيف في الخرص فهذا الحديث له ما يشهده ويقويه، له ما يشهده أو ما يشهد له ويقويه. فمن شواهده ما رواه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، كتابه التمهيد، عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خففوا في الخرص، خففوا في الخرص، فإن في المال العارية والواطية والأكلة والوصية والعامل والنواقل. والشاهد من هذا الحديث في قوله خففوا في الخرص، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الحديث في حديث جابر أمر بالتخفيف في الخرص. وسند هذا الحديث يعني سند حديث جابر يعني فيه ضعف، ولكن ضعفه ماذا؟ يسير يعني يصلح في الشواهد، لأنه بالرواية ابن لهيعة وفيه ضعف، وفيه أيضا عن أبي الزبير عن جابر، وأبو الزبير مدلس، إذن فيه هذه العلل التي يضعف لأجلها أيضا حديث جابر، ولكن هذا الحديث يعني ضعفه ماذا؟ يسير ليس شديدا. وأيضا حديث سهل الذي مر معنا ضعفه أيضا يسير، يعني فيه رجل فيه جهالة فهذا ضعف أيضا يسير. وطبعا الحديث إذا كان ضعيفا يعني ضعفا يسيرا ثم جاء له شاهد أيضا يعني بنفس المرتبة تقريبا فإنه يعني يتقوى به. وأيضا هناك شاهد آخر وهو مرسل صحيح، يعني هذا الشاهد يعني روي بإسناد المرسل وهو صحيح إلى من أرسله، والمرسل طبعا حديث المرسل في حد ذاته فيه ضعف، ولكن ضعفه أيضا يسير ليس شديدا. وهذا الحديث هو ما رواه أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الأموال عن مكحول، عن مكحول وهو تابعي معروف مشهور، عن مكحول رحمه الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث الخراص الذي يخرص، إذا بعث الخراص قال خففوا، يعني خففوا في الخرص، فإن في المال العارية والوطية، العارية والوطية، هكذا جاء الحديث. إذن شاهد أيضا من هذا الحديث المرسل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بالتخفيف في الخرص، ولكن دون أن يحدد عليه الصلاة والسلام لهذا التخفيف نسبة دون أن يحدد لذلك نسبة معينة. إذن فهذه الأحاديث إذن عندنا مرسل مكحول وعندنا أيضا حديث جابر رضي الله عنه، فهذه الأحاديث تشهد لحديث سهل ابن أبي حثمة في قضية ماذا يا جماعة؟ في قضية التخفيف في الخمس. إذن فنقول التخفيف في القرص ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر عليه الصلاة والسلام من يخرص، أمره عليه الصلاة والسلام بأن يخفف في الخرص، ولكن تحديد هذا التخفيف بالثلث أو بالربع هذا يعني ليس صحيحا، هذا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء فقط يعني في هذا الحديث الضعيف وهو حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه. إذن خلاصة التخريج أن يقال حديث سهل ابن أبي حثمة فيما يخص مسألة التخفيف في الخرص له ما يقويه وله ما يشهد له، وأما فيما يتعلق بجعل هذا التخفيف إلى الثلث أو إلى الربع فهذا يبقى ماذا؟ ضعيف. هذا يبقى ضعيف. إذن هذه خلاصة تخريج حديث سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه وأرضاه. طيب نعود الآن إلى متن الحديث. يقول عن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سهل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم. هنا يعني يوجد شيء يعني محذوف، يعني لابد من تقديره. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم. إذن ما هي الواسطة بين المذكور وما سبق؟ الظاهر والأعلم أنه يقدر يعني فعل فقال مثلا. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي فقال فيما أمرنا به، أي فقال عليه الصلاة والسلام إذا خرصتم. إذا خرصتم، الخرص هو يعني باختصار التقدير، الخرص باختصار معناه التقدير. ما معنى التقدير؟ الخرص هو أن يأتي خارص، طبعا والخرص هذا طبعا له أهله، يعني شيء يعني له أهله، لأنه يعني يعرف يعني بالخبرة والتجربة ونحو ذلك. هو أن يأتي خارص إلى نخل مثلا، أن يأتي خارص إلى نخل، يعني شخص مثلا عنده بستان تاع نخل، والبستان هذا مثلا فيه مئة نخلة، والنخل التمر الذي عليه يعني لا يزال ماذا؟ رطبا، لا يزال رطبا، يعني ما زال ما نشفش، يعني ما زال دقلة كما يقولوا رطبا. فيأتي هذا الخارس إلى هذا النخل فيمر عليه نخلة نخل، وفي النهاية يقول لنا هذا الخارس هذا النخل سيخرج منه كذا وكذا من التمر، يعني من التمر الجاف. هو واش يدير؟ هو كي يشوف النخلة يشوف أولا كم فيها من الرطب بالتقريب، شحال فيها من الرطب بالتقريب. مثلا لو كانت تكون مثلا نخلة فيها 100 كيلو تعرفها، وهو بخبرته يعلم بأن الرطب هذا يعني كي ينشف كي يجف لم يهدفته لمثلا 70 كيلو وراه يمشي. إذا النخلة الأولى تخرج كذا من التمر، الثانية تخرج كذا، الثالثة تخرج كذا، كي يكمل ها؟ يعني بعد أن ينظر في جميع النخل يعني يتخذ القرار منها. يقول مثلا، يقول مثلا هذا النخل إذا جني الرطب الذي فيه وترك حتى يعني يجف، وترك حتى يجف سيخرج منه كذا وكذا من التمر. إذا هذه العملية تسمى ماذا؟ تسمى خرصا. هذه العملية تسمى خرصا. نفس الشيء أيضا فيما يتعلق مثلا بالعنب، نفس الشيء فيما يتعلق بالعنب. يعني يأتي هذا الخارص إلى بستان مثلا أو حقل يعني فيه العنب فينظر فيه، يعني ينظر فيه ويتمعن فيه، فيقول هذا العنب، هذا العنب الموجود في هذا البستان في هذا الحقل إذا قطف سيكون منه من الزبيب كذا وكذا. يعني إذا قطف وترك حتى يجف سيكون منه من الزبيب كذا وكذا. إذا هذا هو معنى الخرص، هذا هو معنى الخرص. واضح يا جماعة؟ سيأتي يعني ستأتي فائدة هذا الخرص، يعني لماذا يعني شرع يعني هذا الخرص. إذا المهم أن نفهم الآن معنى الخرص. إذا معنى الخرص باختصار هو تقدير ما على النخل، تقدير ما على النخل من الرطب وإلى أين سيكون هذا الرطب من التمر، وتقدير أيضا ما على يعني شجر الكرم يعني شجر العنب من العنب وما سيؤول إليه يعني من زبيب. هذا هو معنى الخرص يعني باختصار. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمر بالتخفيف في الخرص، ولهذا يقول سهل أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا، يعني فخذوا ما خرصتموه، يعني أمر عامل الزكاة أن يأخذ ما خرصه ولكن أمره بالتخفيف في ذلك. ولهذا قال له ودعوا الثلث، ودعوا الثلث. ما معنى ودعوا الثلث؟ طبعا اختلف العلماء في ذلك، اختلف العلماء في ذلك. منهم من قال ودعوا الثلث أي من العشر، من العشر الذي تأخذونه. ودعوا الثلث من العشر الذي تأخذونه، بمعنى أن عامل الزكاة يعني كيجي يحسب زكاة التمر هذه، كيجي يحسب هذه الزكاة زكاة التمر وخرج مثلا بالنتيجة. لو قلنا مثلا الزكاة يعني في هذا الحقل، الزكاة في هذا الحقل مثلا 9 أوسق، سيد عنده مثلا 90 وسقا أو وسقا وبفتح الواو، عنده 90 وسقا، 90 وسقا. زكاة 90 وسقا إذا كان هذا الثمر يسقى بمياه الأمطار كم سيكون فيه يا جماعة؟ العشر هي 9 أوسق. إذا منهم من قال يؤخذ الثلث من هذا العشر، يعني يترك ثلث من هذا العشر، يعني أنت تجي تأخذ 9 أوسق تاعك ما تديهاش كامل، ما تديهاش كامل، دع لصاحبها ماذا؟ الثلث. والثلث تاع 9 شحال يا جماعة؟ 3، صح ولا لا؟ إذا في هذه الصورة العامل سيأخذ كم؟ يأخذ فقط 6 أوسق، يأخذ فقط 6 أوسق، يعني بدل ما يأخذ في الزكاة 9 أوسق يأخذ فقط ماذا؟ 6 أوسق. إذا الثلاثة هذيك يسمحها لصاحب المال، يسمحها، يقول له كان مفروض ندي منك تسعة ولكن راح ناخذ منك إلا ستة أوسق. منهم من قال يعني هذا هو يعني التخفيف يكون بهذه الصورة، ومنهم من قال التخفيف يكون من مجموع الثمرة، من مجموع الثمرة. يعني مثلا هو كيقدر شحال كاين من تمر في البستان هذا تاع النخل، لقى مثلا 90 وسقا، 90 وسقا. إذا يؤمر من هذه 90 بأن يضع ماذا؟ الثلث، بأن يضع الثلث. والثلث تاع 90 شحال يا جماعة؟ كيف 30. إذا وضع الثلث سيبقى مجموع الثمر، 60 وسقا، 60 وسقا. وعشرها ستة أوسق، نفس النتيجة، صح ولا لا؟ هي نفس النتيجة. إذا إما أن تضع الثلث من العشر، الذي حسبته، وإما أن تضع الثلث من المجموع، الثمر، ثم تأخذ منه مال العشر. المهم في النهاية، في هذه العملية سيكون فيها تخفيف على صاحب المال، على صاحب الثمرة، سيكون هناك تخفيف عليه. ولهذا كما قلت يعني معظم الأحاديث التي جاءت في هذا الباب يعني لم تذكر فيها نسبة معينة، وإنما أمر النبي عليه الصلاة والسلام فيها بمجرد التخفيف. فإن قال قائل ما هي فائدة هذا أو ما هي حكمة هذا التخفيف؟ لماذا يخفف؟ يعني في الخالص لماذا يخفف على صاحب الثمرة؟ قال العلماء لأن هذه الثمرة بعضها سيأكلها صاحب البستان هو وأهله وعياله، يعني هو عنده مثلا دجل نخل يأكل هو وأهله وعياله من هذا من هذا الرطب. ممكن تأتي مثلا طيور تأكل منه، أيضا ما يتساقط على الأرض يفسد كما يقال. قد يهدي هذا الشخص من هذا الرطب، قد يهدي لأصحابه لجيرانه، قد يكون مثلا في قريته يعني شخص مثلا فقير أو مسكين فيعطي له مثلا نخلة من تلك النخلات، قال النخلة الفلانية يا فلان راهي لك أنت وأولادك وهكذا. إذا فناسب أن يخفف على صاحب ماذا؟ على صاحب الثمر، على صاحب الثمر. وأيضا هذا المحصول من الثمر قد يكون قد ترتبت عليه تكاليف، لهذا جاء في بعض الأشياء التي يعني ذكرت في التعليق يعني ذكر فيها العامل. إذا هذه الثمار يعني قبل أن يجنيها صاحبها يعني لا شك أن كلفته يعني أشياء، من رواتب عمال وغير ذلك. إذا فناسب أيضا أن يخفف على صاحب البستان وعلى صاحب الثمر لأجل يعني هذه التكاليف، من أجل هذه التكاليف التي يعني كلفته يعني عنايته بهذه الثمار وجنيها وغير ذلك. إذا فلجميع هذه الأسباب التي ذكرت بعضها يعني كان من المناسب أن يخفف على صاحب الثمار، على صاحب الثمار. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف. ولهذا جاء في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث. قال عليه الصلاة والسلام: فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع. إذا لم تتركوا له الثلث فتركوا له الربع، والربع طبعا أقل من الثلث، الربع أقل من الثلث، ولكن التخفيف يعني مطلوب، التخفيف على كل مطلوب. إذا إن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، إن لم ندع الربع ندع ماذا؟ الخمس، هكذا هكذا. إذا فهذا والله تعالى أعلم يعني أمر اجتهادي، يعني يعود إلى ولي الأمر أو إلى عامله. فإن رأى ولي الأمر أن يخفف عنه بنسبة الثلث إذا كانت مثلا تكاليفه كبيرة ونحو ذلك، فبالإمكان أن يخفف عنه إلى يعني حد الثلث، قد يخفف عنه إلى حد الربع، قد يخفف عنه إلى حد الخمس، وهكذا. إذا المهم في النهاية أن يخفف عنه مراعاة للأسباب التي يعني ذكرت يعني آنفا، والله تعالى أعلم. إذا هذا هو معنى، هذا هو معنى حديث سهل رضي الله عنه وأرضاه. أما مسائل هذا الحديث طبعا فهي متعددة كثيرة، يعني نحاول أن نأتي على الجزء الأكبر منها في هذا الدرس. فأقول في هذا العنوان مسائل الحديث. أولا في معنى الخرص، أولا يعني المسألة الأولى في معنى الخرص. يقول الصنعاني رحمه الله في سبل السلام قال: وصفة الخرص أن يطوف، أي الخارس، أن يطوف بالشجرة، أن يطوف بالشجرة ويرى جميع ثمرتها ويقول: خرصها كذا وكذا رطبا. يعني يقول هذه الأشجار فيها بالتقريب، طبعا الخرص هو تخمين، حرز أو حزر وظن وتخمين، هو حزر وظن وتخمين. طبعا الخارس يقول لك مثلا الأشجار هذه راح تخرج كذا وكذا، مش معناتها راح يجيبها لك بالكيلو، ولا هو بالتقليد، يحسب بالتقليد. إذا فيقول هذه الأشجار سيكون منها كذا وكذا رطبا، يقول الصنعاني، ويقول خرصها كذا وكذا رطبا، ويجيء أي من ذلك الرطب كذا وكذا يابسا. إذا كي تطيب الثمار هذا كي تنجب يصبح فيها كذا وكذا، يصبح فيها كذا وكذا. إذا هذا هو معنى الخرص. ولهذا قال أيضا ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية قال: خرص النخلة والكرمة، أو خرص النخلة والكرمة يخرصها خرصا إذا حزر ما عليها من الرطب تمرا ومن العنب زبيبا، ومن العنب زبيبا، فهو من الخرص الظن، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. هذا كله من كلام ابن الأثير رحمه الله في كتابه النهاية في غريب الحديث. المسألة الثانية: ما هي فائدة هذا الخرص؟ ما هي فائدة هذا الخرص؟ ما هي فائدة هذا الخرص؟ يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري قال: وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار، التوسعة على أرباب الثمار. إذن هذه يعني أول فائدة نستفيدها من الخرص، هذه أول فائدة نستفيدها من الخرص، أن فيها توسعة على أرباب الثمار. كيف ذلك يا جماعة؟ كيف ذلك يا جماعة؟ أولا أصحاب الثمار، يعني شخص مثلا عنده دقلة، نقول له إياك أن تلمس من هذا الروض. قلوا بالك تجي الدقلال خليها حتى تجنيها وتولي تمر ونحسبوا شحال فيها زكاة باش تقدر تتصرف فيها. لا شك أننا إن فعلنا هذا نكون قد ضيقنا على صاحبها، صح ولا لا؟ ولكن لو أننا خرصنا ما عنده من تمر، يعني يجيبوا إنسان خبير قال لي أنا أخي قوم لنا شحال كاين في البستان، هذا بستان النخل قوم لنا شحال راح يخرج تمر. كي قوم لنا شحال راح يخرج تمر؟ قال هذا البستان مثلا راح يخرج كذا وكذا طن ولا كذا وكذا قنطار من التمر. حينئذ نخلي بين هذا أو بين هذه الثمار وصاحبها، قال تصرف فيها بما شئت، حبيت تاكل، حبيت تهدي، حبيت تبيع، افعل فيها ما شئت. المهم أن تعلم في النهاية بأن مقدار الزكاة الذي يجب عليك هو كذا وكذا، مقدار الزكاة الذي يجب عليك هو كذا وكذا، وحينئذ له كل الحرية أن يتصرف في ثماره بما شاء. ولهذا يقول ابن حجر رحمه الله: وفائدة الخرص التوسعة على أرباب الثمار في التناول منها والبيع من زهوها، يعني زهو يعني التمر هو رطبه يعني قبل أن يصير تمر، قال والبيع من زهوها وإيثار الأهل والجيران والفقراء. قد يريد مثلا هذا الإنسان أن يتصدق على وقيع معين دون ما دون زكاة، يعني يتصدق يعني صدقة مطلقة. قد يريد أن يهدي مثلا جيرانا وهكذا. إذا قال وإيثار الأهل والجيران والفقراء، يقول الحافظ رحمه الله: لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى، لأن في منعهم منها تضييقا لا يخفى. إذا هذه أول يعني فائدة يعني نستفيدها من عملية ماذا؟ الخرص. أيضا من فوائد هذا الخرص يعني كما قال بعض أهل العلم: أمن الخيانة من رب المال، أمن الخيانة من رب المال. يعني عامل الزكاة أحيانا قد لا يأمن صاحب هذا المال، يكون مثلا يعني صاحب النخل هذا يعني ماهوش إنسان أمين، وأحيانا طبعا الناس يعني تدفع إلى دفع الزكاة دفع يعني يجبرهم هذا ولي الأمر قال لك ادفع كذا لازم تزكيه فيه كذا وكذا، وهذا طبعا مشروع، خذ من أموالهم صدقة. إذا صاحب المال قد لا يكون أمينا، يعني لو كان نقول له أنت أو عندك نخل نخليوك نهار تجني الرطب تاعك ويولي الرطب تاعك تمرا احسب لنا شحال عليك زكاة، لا يكون هذا الانسان امينا. هو خرجت له مثلا 100 قنطار يقول لك يا ودي راني نجيب غير قنطار، يعني قد يكذب قد لا يكون امينا ونحو ذلك. اذا فتاتي عمليه الخرص لتامين هذه الزكاه التي هي حق الفقراء والمساكين. إذا يأتي الخبير، يأتي الخارس، قال النخل هذا فيه كذا وكذا من الرطب وسيكون منه كذا وكذا من التمر والواجب عليك هو كذا وكذا. إذا بهذه العملية يعني نأمل من الخيانة من رب المال ومن صاحب المال. إذا هذه فائدة أخرى يعني من فوائد يعني هذا الخرص، وهذه الفائدة ذكرها الإمام الصنعاني رحمه الله في كتابه يعني سبل السلام. المسألة الثالثة في مشروعية الخرص، المسألة الثالثة في مشروعية الخرص يعني هذا الخرص هل هو عمل مشروع أم لا؟ يعني هل يجوز أن نخرص على أصحاب الثمار؟ شخص مثلا يعني له نخل، شخص له عنب، هل يشرع لنا أن نخرص نخله أو عنبه أم لا؟ فأقول اختلف في ذلك العلماء على قولين، اختلف العلماء في ذلك على قولين. فذهب جماهير العلماء إلى أن الخرص مشروع، إلى أن الخرص مشروع، وهذا هو قول أكثر العلماء وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، هو مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة. وقالوا بمشروعية الخرص يعني في النخل الذي هو يعني شجر التمر، وفي الكرم أيضا الذي هو شجر العنب. القول الثاني في المسألة أن الخرص إنما يشرع في النخل فقط دون العنب، وهذا القول هو يعني مذهب داود بن علي الظاهري، هو مذهب داود بن علي الظاهري. إذا قال الخرص يشرع يعني في النخل. إذا كانت هناك نخلات وأردنا أن نعرف مقدار زكاتها فيشرع لنا أن نخلصها، وأما العنب فلا، بل لابد يعني من حسابه وكيله ووزنه ونحو ذلك. والقول الثالث في المسألة، أنا قلت اختلف العلماء على قولين، هي ثلاثة أقوال. إذا قول جمهور العلماء أن الخرص يعني يشرع في التمر والعنب، وقول داود الظاهري أن الخرص إنما يشرع فقط يعني في التمر دون العنب، والقول الثالث في المسألة هو المنع من هذا الخرص، المنع من هذا الخرص، والقول بعدم جوازه ومشروعيته. وهذا القول هو مذهب أهل الرأي، أصحاب الرأي وهم الحنفية. إذن هو مذهب الحنفية، وقال به أيضا من العلماء والأئمة سفيان الثوري إمام أهل الكوفة، سفيان الثوري، وقال به أيضا الشعبي، قال به أيضا الشعبي على الجميع رحمة الله. إذن المسألة يعني فيها هذه الأقوال الثلاثة. إذن جمهور العلماء قالوا الخرص يعني مشروع، سواء كان ذلك يعني فيما يتعلق بالنخل أو فيما يتعلق بشجر العنب. وأصحاب هذا القول، أصحاب هذا القول استدلوا يعني بعدة أدلة من السنة التي دلت على مشروعية الخرص. ومن أشهر تلك الأدلة ما ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، غزوة تبوك. قال أبو حميد: فلما جاء وادي القرى، جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان يقال له واد القرى، وصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه إلى هذا المكان. يقول: فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة له، يعني وجد امرأة في حديقة نخل تملكها، في حديقة له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: خروصوا. إذا أمرهم بأن يخرصوا ذلك النخل حتى يأخذوا من هذه المرأة الزكاة، حتى يأخذوا منها الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خروص. يقول الراوي وهو أبو حميد: وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. خرص النبي صلى الله عليه وسلم 10 أوسق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه يعني خرص أيضا ذلك النخل. وكان أو كانت نتيجة خرص النبي صلى الله عليه وسلم أن قدر بأن التمر الذي سيخرج من هذه المزرعة من هذه الحديقة 10 أوسق. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمر بجوب الحديقة سيخرج منها 10 أوسق من التمر. يعني هذه المرأة إذا جنت رطبة وتركته حتى يعني يصير تمرة سيكون منه 10 أوسق. والعشرة أوسق نصاب ولا لا يا جماعة؟ نصاب، لأن نصاب التمر 5 أوسق، إذا 10 نصاب. وفيها كم إذا كانت تسقى بمياه الأمطار؟ فيها فيها العشر طبعا اللي هو وسق واحد. فيها العشر اللي هو وسق واحد. إذن يقول الراوي وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوس، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة احصي ما يخرج منها. يعني احنا الآن رانا رايحين سفر طويل، قالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهار تجني الثمار تاعها، نهار تجني الثمار تاعها يعني كيليها، كيليها كم سيخرج منها من التمر. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، يعني ذهب كان هذا في طريقه الى تبوك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى تبوك ثم عاد. يقول الراوي وهو ابو حميد، فلما اتى وادي القرى، يعني لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك ومر بهذه المرأة، قال للمرأة كم جاء حديقتك؟ يعني كي كيلتي تمر شحال لقيتي؟ كم جاء حديقتك؟ لماذا جاء؟ ما هي الغلة؟ ما هي الحصيلة؟ قالت المرأة عشرة أوس، عشرة أوس. إذن وجدت الذي خرصه النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك بعض العلماء يعني يذكرون هذا الحديث في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، يذكرونه في دلائل نبوته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام. إذا قالت هذه المرأة عشرة أوس خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بوب البخاري رحمه الله لهذا الحديث في صحيحه بقوله باب خرص التمر، أي مشروعية ذلك. إذا فهذا الحديث نص في مشروعية خرص التمر. وتأملوا أيضا في هذا الحديث وهذه القصة، متى كانت؟ متى كانت؟ في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في السنة التاسعة من الهجرة، مما يدل على أن يعني هذا الحكم لم ينسخ كما قال أصحاب الرأي. إذا هذا القصة أو هذه القصة كانت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، مما يدل على أن هذا الحكم يعني حكم محكم لم ينسخ. ومما جاء أيضا، مما جاء أيضا يعني في هذا الباب، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يبعث، أنه كان يبعث عبد الله ابن رواحة إلى يهود خيبر ليخرص عليهم النخل. يعني ثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث ابن رواحة رضي الله عنه إلى يهود خيبر ليخرص عليهم هذا النخل. وهذا الحديث تجدونه مخرجا في كتاب الأرواح للشيخ الألباني رحمة الله عليه. وجاء أيضا في هذا الباب ما رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما عن عتاب بن أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرص العنب زبيبا كما يخرص تمر، ولكن هذا الحديث فيه ضعف وانقطاع، فيه ضعف وانقطاع. إذن فيكفي يعني في هذا الباب يعني الأدلة السابقة. إذن عندنا يعني حديث أبي حميد الساعدي، وعندنا أيضا حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن رواحة، وعندنا أيضا الأحاديث التي خرجناها في تخريج حديث الباب، حديث سهل ابن أبي حثمة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرصت فخذوا ودعوا كذا وكذا. ومر معنا أيضا يعني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرصتم فخفف، وجاء مثل ذلك أيضا في مرسل يعني مكحول. كل هذه الأدلة تدل دلالة واضحة على أن الخرص، على أن الخرص جائز ومشروع. أما الظاهرية أو داود الظاهري، حجته أن الخرص إنما ثبت يعني في الأحاديث فيما يتعلق بالتمر فقط، يعني خرص التمر، وأما خرص العنب فلم يصح يعني فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن حجة الجمهور أن العنب يقاس على التمر، العنب روي فيه أيضا حديث عتاب ولكن فيه ضعف، ولكن قال العلماء يعني العنب مثل التمر تمام، وما هو الفرق بينهما؟ فإذا جاز يعني خرص التمر فيجوز أيضا يعني خرص العنب. إذن فجماهير العلماء يعني ألحقوا العنب بالتمر. وأما الذين قالوا بعدم الجواز المشروعية، الذين قالوا هذا الخرص غير جائز ولا يشرع، قالوا لأنه يعني مجرد يعني ظن، وتخمين، وقالوا هذا الخرص قد يكون قمارا، ثم قالوا أنا قمر بالزكاة، كيف ذلك؟ قالوا لأن الخارج قد يخطئ، فبدل أن نأخذ مثلا في الزكاة 10 أوسق قد يخطئ بالزيادة وقد يخطئ يعني بالنقص، يعني بدل أن يأخذ 10 أوسق قد يأخذ مثلا 12 وسقا أو قد يأخذ 8 أوسق. إذن فقالوا يعني هذا يعني لا يجوز ولا ينبغي، وهو يعني مجرد يعني ظن وتخمين ونحو ذلك. ثم يعني لما يعني قوبلوا بالأحاديث التي جاءت في هذا الباب كحديث أبي حميد وغيره، قالوا لعل يعني هذه النصوص نسخت، بتحريم يعني القمار ونحو ذلك من النصوص العامة، ولا شك يعني أن يعني هذا القول، قول الحنفية يعني في هذه المسألة يعني قول باطل وقول مردود، لأن هذا القول يعني يلزم منه يعني رد الأحاديث الصحيحة والثابتة، بل بعض هذه الأحاديث ثبت في الصحيحين، يعني يلزم يعني من هذا القول رد مثل هذه الأحاديث الثابتة والصحيحة. ودعوى النسخ طبعا يعني لا تثبت إلا بحجة. ثم يعني حديث أبي حميد كما قلنا كان في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يعني يقال بالنسخ؟ ثم صح أيضا كما سيأتي، أن الصحابة رضي الله عنهم كعمر رضي الله عنه عملوا بهذا الخرص، إذن فكيف يعني يدعى يعني هذا النسخ وترد يعني هذه الأحاديث الصحيحة بدعوى أن هذه العملية يعني هي قمار ومجرد ظن وتخمين ونحو ذلك؟ إذن فلا شك أن يعني قول الحنفية يعني في هذه المسألة يعني قول يعني مردود. ولذلك يقول الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن، قال العمل بالخرص ثابت، قال وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم، يعني الله جل وعلا حرم الخمر والربا قبل أن يعني هذه أو بعض هذه النصوص التي جاءت في الخرص، مما يدل على أنه لا تعارض بينها. إذن يقول العمل بالخرص ثابت وتحريم الربا والقمار والميسر متقدم، قال وبقي الخرص يعمل به أو يعمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم طول عمره، وعمل به أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في زمانهما، قال الخطابي وعامة الصحابة على تجويزه والعمل به، لم يذكر عن أحد منهم فيه خلاف. فأما قولهم أنه ظن وتخمين فليس كذلك، بل هو اجتهاد في معرفة مقدار الثمار وإدراكه بالخرص الذي هو نوع من المقادير والمعايير كما يعلم ذلك بالمكاييل والموازين، وإن كان بعضها أحصر على بعض، وإنما هذا كإباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص مع كونه معرضا للخطأ. إذن يقول الخطابي رحمه الله يعني هذا الخاص هو اجتهاد، والاجتهاد عند الحاجة يجوز طبعا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجر، فإن أخطأ فله أجر واحد. إذا الاجتهاد عند الحاجة عند عدم وجود النص جائز. إذا فالخاص هو اجتهاد من الخارص، هو اجتهاد من الخارص، والاجتهاد يعني جائز ومباح. ولهذا يقول ها وإنما هذا كإباحته الحكم بالاجتهاد عند عدم النص مع كونه يعني مع كون المجتهد معرضا للخطأ إلى آخر كلام الخطابي رحمه الله. وأما ابن القيم، ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين يعني فرد على الحنفية في هذه المسألة يعني بكلام شديد جدا، رد عليهم بكلام شديد جدا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثاني قال: فردت هذه النصوص كلها، يعني ذكر أحاديث الخرص كحديث أبي حميد وغيره، يقول فردت هذه النصوص كلها بقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قالوا: والخرص من باب القمار والميسر، فيكون تحريمه ناسخا لهذه الآثار. هذا قول الحنفية وأهل الرأي. قال ابن القيم: وهذا من أبطل الباطل. قل هذا الكلام الذي ردت فيه هذه الأحاديث من دعوى النسخ وغير ذلك، يقول: وهذا من أبطل الباطل، فإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع كالفرق بين البيع والربا والميتة والمذكر، وقد نزه الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه يعني عن تشريعه وعن إدخاله في الدين. ويا لله العجب، أكان المسلمون يقمرون إلى زمن خيبر ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين، ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار، ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء الكوفة. قال: وهذا والله الباطل حقا والله الموفق. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله من كتابه إعلام الموقعين. إذن فالحاصل أن الصواب الذي لا شك فيه في هذه المسألة هو مذهب يعني جمهور العلماء، وهو القول بجواز الخرص ومشروعية الخرص. هل نزل على المغرب العشاء؟ ها؟ ما توقفوا هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم. طيب نتوقف يعني عند هذا الحديث، وبعد يعني أذان العشاء إن شاء الله سنجيب على الأسئلة. في هذه يعني الدقائق في الوقت المتبقية نجيب على بعض الأسئلة المتعلقة بدرس اليوم، وقبل ذلك يعني نجيب على سؤال يعني خارج الدرس، ولكن يعني هو سؤال عاجب يعني عند صاحبه. هذا سائل يسأل يقول: شخص زنى بامرأة فحملت منه فأراد إسقاط الجنين، لكن أهل الرجل والمرأة منعوا ذلك وقرروا ستر هذا العار بإقامة حفل زواج عاجل لهما، وبالفعل حصل ذلك حيث عقد على هذه المرأة الحامل وبنى عليها والآن تاب ويسأل ماذا يفعل، هل يفسخ العقد ثم يعقد من جديد ويقيم عرسا آخر أم ماذا في دونه؟ أولا طبعا يعني هذا العقد الذي تم يعني بين هذه المرأة الحامل وهذا الرجل عقد باطل، وكان الواجب عليهما أن ينتظر حتى تضع المرأة هذا الحمل ثم يعني يعقد بينهما، وبالتالي فإذا عقدوا في أثناء هذا الحمل فإن هذا العقد باطل ويلزموهما الآن أن يجددوا هذا العقد، يعني أن يعقدوا عقدا آخر، أن يعقدوا عقدا يعني شرعيا آخر بمهر وبحضور يعني ولي المرأة والشهود وغير ذلك من شروط العقد. إذن فعليهما أن يعقدا يعني عقدا آخر. مسألة أخرى، طبعا العقد الآخر إذا كانت هذه المرأة قد وضعت، فإن كانت يعني هذه المرأة لا تزال حاملا فيجب عليهما أن يفترقا، يجب عليهما أن يفترقا وينتظر حتى تضع المرأة ثم يعني يعقدون، ثم يعقد لهما العقد الشرعي. هذا أولا. ثانيا يعني ينبغي على هؤلاء أن يعلموا بأن طبعا الظاهر أنها ولدت لأنه ذكر بعد ذلك عقيقة ونحو ذلك، إذا ما دام أنها ولدت بإمكانهما يعني تجديد العقد. مسألة أخرى يعني وهي مهمة جدا، أن الولد الذي يعني نتج عن هذا الزنا وعن هذا السفاح أعاذنا الله من ذلك يعني ليس ولدا شرعيا بل هو ولد زنا، وبالتالي فإنه لا يجوز أن ينسب إلى الأب، يعني ما نقولوش هذا فلان ولد فلان هذا حرام، لا يجوز. فهذا الولد أو البنت ليست ولدا لهذا الرجل بل هو شخص أجنبي عنه تمام لأنه ليس ولدا شرعيا، وبالتالي فهذا المولود إنما ينسب إلى الأم فقط، يقال فلان ابن فلانة، إذن ينسب إلى أمه فقط لأنها هي من ولدته، حملت به وولدته فينسب إليها، وأما الرجل فلا ينسب إليه هذا الولد. طبعا هذا فيما يتعلق بالحكم الشرعي، وأما القضايا المدنية الله أعلم وش الحل تاعها، يعني حتى نخرج من الإشكال الشرعي الله أعلم، ولكن الذي أعلمه يقينا من الشرع بأن هذا المولود لا يجوز أن ينسب إلى يعني هذا الرجل ولا يأخذ يعني اسمه العائل، وإنما ينسب إلى المرء، ينسب إلى أمه. ثم يقول السائل بعد ولادة ابن الزينة دعانا إلى عقيقة. طبعا احنا قلنا هذا ما هوش يريد أصلا، فكيف يعني يعمل له عقيقة ويعرض الناس؟ لا يجوز حضور هذه العقيقة. يقول فهل يجوز لنا إجابة دعوته من باب صلة الرحم لأننا نعتقد أن زواجهما وعقدهما باطل؟ أجيبونا. فهذا جوابي على هذا السؤال. سائل يقول ألا يمكن أن نقول أن من فائدة التخفيف في الخرص هو خشية أن يكون هذا الخارس قد أخذ أكثر من الحق؟ طبعا قد يكون أخذ أكثر وقد يكون أخذ أقل، قد يكون أخذ أقل، إذن فليست يعني هذه هي العلة والله أعلم. يقول هل الزيتون فيه خرص وهل يختلف السقي من ماء المطر؟ و طبعا حكم الزيتون سنتكلم عنه، لعلنا سنتكلم عنه بالتفصيل يعني في هذه المجالس، ولكن الخلاصة أن الزيتون يعني لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر معنا في المجلس السابق، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن لا يأخذوا الزكاة إلا من هذه الأربع، وهي يعني الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ولكن من أراد أن يخرج منه صدقة فهذا أمر طيب طبعا، يعني كثير من الناس يخرج منه صدقة فلا شك أن هذا أمر طيب، ولكن يعني هذه الصدقة إنما هي تطوع ليس بواجب. يقول هل يجوز أن تبيع التمر بالكريدي؟ نعم يجوز ذلك. يقول شخص عرض سيارته للبيع ودار عليها الحول فهل فيها زكاة؟ هذه السيارة إن كان اشتراها ليبيعها، وكان يكون شراء السيارة هذه باش يبيعها ويربح فيها فتجب فيها الزكاة. وأما إن كان اشتراها لنفسه، يعني شراها يعني باش يكسب كما يقولوا، فحينئذ لا زكاة فيها. وبعض الناس يقول لك أنا نشري باش نبيع بصح نستعمل ونهار يجي وكان بحا، نقول هذه فيها زكاة، هذه فيها زكاة. ولكن السيارة التي تشتريها لكسبها، مش لجاج باش تبيع، شريتها باش تكسب ثم بدا لك أن تبيعها فهذه لا زكاة فيها. يقول لم تذكر لنا ما يتعلق بالذورة وما فيها من نصوص. طبعا الذورة يعني ورد فيها حديث ولكنه ضعيف لا يثبت، وبالتالي فالزكاة لا تؤخذ منها والله أعلم. يقول هل كل ما صححه الشيخ الألباني هو صحيح وكل ما ضعفه الشيخ هو ضعيف؟ ما رأيكم يا جماعة؟ لأن من الناس من يتعصب للشيخ الألباني رحمه الله، فأنت أجبت. إذن لا يجوز أن نتعصب لأحد، لا يجوز أن نتعصب لأحد. إذن ليس كل ما صححه الشيخ فهو صحيح وليس كل ما ضعفه فهو ضعيف، بدليل أنه هو ما قد تراجع على الكثير من أحكامه. يعني كم من حديث كان يصححه فضعفه، وكم من حديث كان يضعفه فصححه، حديث كثيرة جدا بالمئات. يعني الأحاديث اللي تراجع عنها الشيخ الألباني يعني جمعت، يعني بعضهم يعني بعض العلم جمعها يعني في تراجعات الشيخ الألباني ونحو ذلك، وأحاديث بالعشرات يعني أكثر من 100 حديث، أكثر من 100 حديث الشيخ الألباني صحح أحاديث ثم ضعفها، وكان يضعف أحاديث ثم صححها. إذن فالخلاصة أن التصحيح والتضعيف هو اجتهاد، واجتهاد من العالم، هو اجتهاد من العالم قد يصيب فيه وقد يخطئ فيه. والتعصب طبعا يعني لا يجوز لأحد، يعني لا في التصحيح والتضعيف ولا في شيء آخر، ولكن يبقى فقط النظر إلى يعني الناس ومستوياتهم ومؤهلاتهم. يعني بعض الناس ممكن يحتاج لقلب الألباني لأنه لا يفهم شيئا في الحديث والتخريج، لا يفهم شيئا في الحديث والتخريج، يقول كان قلد شيخ الألباني، فكل حديث صححه شيخ الألباني فهو عندي صحيح، وكل حديث ضعفه شيخ الألباني فهو عندي ضعف. كلام هذا ماهوش حرام، لا، هذا مقلد، والمقلد هو تابع للعالم الذي يقلده، ولكن الذي يجب عليك شرعا أن تعتقده أن الشيخ رحمه الله في هذه الأحكام ليس معصوم. ولهذا أنت يا أيها المقلد في بعض الأحيان تتورط، تحصل الشيخ عنده حكمان على حديث معين، أحيانا يصح حديث ضعفه وأحيانا ضعف حديث صح. إذا الآن عندك حكمان، عندك تصحيح وتضعيف، شكون تأخذ؟ ممكن تقول آخذ بالمتأخر، يعني أحيانا حتى يعني معرفة المتقدم والمتأخر قد يتعذر عليك، ثم ليس بالضروري أن يكون القول المتقدم المتأخر هو الصواب، لأن كما يقال يعني أقوال العلماء يعني لا تتساقط بتقدمها، قد يكون المذهب القديم هو الراجح. ولهذا الشافعي رحمه الله عنده مذهب قديم وعنده مذهب جديد، قد يكون الراجح في مذهبه الجديد وقد يكون الراجح في مذهبه القديم. المهم في النهاية كما قلت اللي همني أنا جدا كثيرا هو ألا يتعصب الإنسان، ألا يتعصب الإنسان وألا يعتقد بأن الحق هو دائما حليف من يقلده. يقول لك أنا واشك من فلان هذا هو الصحيح، هذا هو صح وهو الحق ولا يمكن أن يخرج الحق عنه، لا شك أن هذا فرض، فلا أحد له العصمة، وكل أحد كما قال مالك رحمه كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كنت مذهب في الحديث والتخريج لك أن تقلد من شئت من العلماء والمحدثين، قلد الألباني ولا قلد ابن باز أو غيرهم، ولكن طالب العلم، طالب العلم الذي يفهم يفهم الحديث ويفهم التخريج فهذا طبعا لا يجوز له أن يقلد وأن يتعصب، بل عليه أن يبحث فهذا الحديث فلان صححه وفلان ضعفه، ما هي حجة من ضعف؟ ننظر نبحث وفي النهاية يعني نخلص إلى نتيجة نظنها هي الصواب فنتشبث بها، نتشبث بها ولا ندعي العصمة. طبعا يقول مثلا شيخ الألباني راح صحح حديث والصواب أنه ضعيف، هذا لا يعني أن قول الآخر هو الصواب، لا، كل هذه اجتهادات، كل هذه اجتهادات منها المصيب ومنها المخطئ والله أعلم. طيب نكتفي بهذا القدر، طبعا مسائل الخرص نكملها إن شاء الله تعالى وننهيها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.